جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الفضائل أخرج البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام أنا وأخته قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا انقض أو قال ارفض الذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. انقض أي هوى وسقط، وارفض أي تفرق. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المرط كساء من صوف أو خز يؤتزر به، والمرحل معناه عليه صورة رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان. قاله النووي. وقال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط. والرجس اسم لكل عمل مستقذل أو يؤدي إلى العذاب. وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي رواية أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وفي رواية شعبة قال: وأحسبه سأل عن المحرم يقتل الذباب. قال: يا أهل العراق، تسألون عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي أخرى قال: ما أسألهم عن صغيرة وأجرأهم على كبيرة، وذكر الحديث. وفي آخره قال: وهما سيدا شباب أهل الجنة. قوله ريحانتاي، الريحانة كل بقلة طيبة الريح وكل ما يستراح له، والريحان أيضا الرزق والراحة والرحمة. وأخرج الشيخان رحمهما الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه وأحبه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى مخبأ فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله أو تلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وفي رواية قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة، فانصرف وانصرفت، ف